يزداد في بلادنا باستمرار عدد وحدات أنجزت خطة الاقتصاد الوطني وسط تصاعد اللهيب من إبداع سرعة مليمة بشدة. قد أنجزت أكثر من 20 فرقة صدامية شبابية وفرقة عمل لحفر الأنفاق والتابع لوزارة صناعة الفحم خطة حفر الأنفاق السنوية قبل الموعد المحدد، كما أكملت أكثر من 10 مصانع تابعة لمصلحة صناعة الملبوسات في مدينة بيونغيانغ خطتها السنوية. إن مصانع الجنود الجرحى المكرمين لإنتاج أدوية كوريو التقليدية في يونسان وسحريون وسينجي والتابع لإدارة إنتاج أدوية كوريو التقليدية بمحافظة حنهي الشمالية هي الأخرى أنجزت خطتها السنوية قبل الموعد المحدد. وفي مصنع كيم جونغ سوك للغزل والنسيج ببيونغيانغ أنجزت 7 شابات خطتهن الخاصة بالسنتين وأكثر من 60 شابة خطتهن السنوية. وكذلك في مصنعي نيونغبيون وباكتون للحرير ومصنع مانبو للغزل تم إبراز الذين أنجزوا الخطة لثلاث سنوات.